فكان آخر ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالاستعانة بالصبر، وأن المؤمن إذا نزلت به مصيبة أو حلت به كارثة أو أحاط به كرب فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر ويحتسب، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فضيلة الصبر وما عده للصابرين، وأن الله سبحانه وتعالى يكون معه إذا صبروا واحتسبوا، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولقد بشر الله سبحانه وتعالى الصابرين بالبشارة العظمى فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا شك بأن من أشد ما ينزل بالمرء في حياته في هذه الحياة الدنيا أن يفقد عزيزا عليه من والد أو ولد أو قريب أو صديق أو غير ذلك مما يتأثر به، فإذا ما صبر واحتسب وعاد إلى الله وأناب ورجع واستعان به فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه خيرا من ذلك الشيء أو يدخره له في آخرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، قال فصل: ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله. تعلمون أيها الإخوة بأن أهل الميت ينشغلون عن أمور الدنيا والإعداد للطعام، وهم بلا شك بحاجة من يقف إلى جانبهم ويعوضهم، ولذلك يحسن أن يعد لهم الطعام وأن يعي وأن يقدم لهم، فإن ذلك مما يعينهم أيضا على انشغالهم بمصيبتهم التي نزلت بهم. ولذلك لما جاء نعي أو خبر مقتل جعفر بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يعد لهم الطعام، وإن أنهم مشغولون بمصيبتهم وبالحالة التي هم عليها. ولكن ما يفعله بعض الناس في هذه الأيام أو في هذا الزمان، ولا نقول كل الناس، ولكن بعضهم إنما ينصبون السرادقات والأماكن والمخيمات ويجتمعون للعزاء فترة طويلة. وقد سمعتم وجاء فيما يتعلق بالاجتماع للعزاء وأن العلماء متفقون على كراهته، وأن الأولى هو عدم فعل ذلك، ولكن يكفي العزاء إما قبل الدفن أو بعده، وقد رأيتم أيضا الخلاف في ذلك. ولكن أن يشغل أهل الميت بأن يعد الطعام فهم بذلك يضاف إلى ما هم فيه من مشقة وعنى، يضاف إليهم أيضا تعب آخر ونصب، فهذا يزيدهم أيضا هما إلى همهم، وفيه أيضا تكلفة عليهم. ولذلك ينبغي أن يقتدى أو أن يفعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال: اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم، رواه أبو داود رحمه الله. وتعلمون قصة قتل جعفر إنما هو قتل شهيد رضي الله تعالى عنه في المهرك، فهو أحد الثلاثة الذين حملوا الراية، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وكذلك عبد الله بن رواحة. ولا شك بأن هؤلاء يدخلون ضمن قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: فأما صنيع أهل الميت الطعام للناس فمكروه. يعني صنيعهم صنعهم الطعام للناس، يأتي الناس إليهم فبدل أن يخففوا من كربتهم ويهونوا عليهم مصابهم أيضا يكلفون فوق طاقتهم بأن يعدوا الطعام للناس وينشغلوا بذلك. قال: لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويستحب للرجال زيارة القبور. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، قضية زيارة القبور. ولا شك بأن الناس في هذه الحياة الدنيا ينغمرون فيها وهم يتفاوتون فيها، فمن الناس من لا تشغله الحياة الدنيا على الآخرة ولا يعنى بزخرفها ولا بمظاهرها وأولئك قليل. ومن الناس من تأخذ بأيديهم الحياة الدنيا فينشغلون بها وينصرفون. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قيمة هذه البيوت التي نعيش في واحد منها وأهميتها ومن يعمر تلك البيوت، قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن قيامهم بعمارة هذا المساجد وأداء الواجبات والخوف من الله، وأنهم يخافون يوم القيامة يوم الموقف يوم الحشر، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى في أول الأمر عن زيارة القبور. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع كافر مشرك تنتشر فيه المآثم، تنتشر فيه الشركيات بجميع أنواعها من عبادة الحجار والأشجار والأصنام والإنس والجن وغير ذلك والملائكة. ورسول الله مكث مدة في ذلك المجتمع، ثم أنه عليه الصلاة والسلام نقل ذلك المجتمع إلى مجتمع مسلم طيب، أقام دولة إسلامية، صهر المسلمين كلهم في بوتقة واحدة، وجمعهم تحت راية واحدة، واصطبغهم بصبغة الإسلام، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا هو ما اتخذه رسول الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مجتمع مشرك فآمن من آمن معه، ثم انتشر الإيمان في الجزيرة. إذن الذين معه في أول الأمر كانوا قريب عهد بالكفر، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ ذلك فنهى عن زيارة القبور وفي أول الأمر: وقد رأيتم خطورة البناء على القبور وتجسيسها وإقامة المساجد عليها والصلاة عليها. وكل ذلك تكلمنا عنه بماذا؟ باستفاضة أو شبه استفاضة حقيقة. ولكن ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اطمأن على أحوال المؤمنين وأن الإيمان قد شربت، يعني قد شربته قلوبهم واستقر في نفوسهم واستنارت به أفئدتهم، حينئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الحكم منوطا بعلته، الحكم ألا فزوروها. ما هي العلة؟ فإنها تذكركم الآخرة، أو فإنها تذكركم الموت كما في الرواية التي أوردها المؤلف، تذكر الموت وهناك تذكر الآخرة. فعندما تذكرك الموت تتذكر ما في الموت، وقد درسنا أكثر مسائله ومرت بنا، وتلكم المراحل التي تنتهي إلى أن يوضع الإنسان في ذلك القبر فيرمس فيه فيدفن ويودعه الناس ويمشون. وفي الرواية الأخرى: تذكركم الآخرة. والتذكر بالآخرة فيه زيادة، تتذكر القبر وما فيه من النعيم والحساب، وتتذكر الموقف بين يدي الله، وحينما يلجم الناس العرق، وحينما يحشر الناس حفاة عرلا عراة في ذلك الموقف، ومن بعد ذلك يصل، متى يصل الله تعالى بينهم حتى تأتي الشفاعة. ثم هناك أيضا الميزان، وهناك الحساب، وهناك القضاء، وهناك من يرد الحوض، وهناك من يشرب منه، وهناك من يحال بينه وبينه، ثم هناك الصراط وماذا عليه من الكلاليب. فأهل الجنة إلى أهل الجنة، وأهل النار إلى النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه كلها أيها الإخوة، عندما يتذكر الإنسان الموت ويتذكر الآخرة لا شك بأنه يستعيد، فتصغر في عينه الحياة الدنيا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ذكر في عظيم إلا قلل، في كثير إلا قلل. أنت قد تكون منشغلا بأمور الدنيا وبالملايين وبالمباني وأيضا بالعقارات وبغير ذلك، فإذا ذكرت بالموت ارتعدت فرائصك وقلت في عينك تلك الأمور. لكن من هو هذا الذي يستفيد؟ الذي قال الله تعالى فيه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن يتذكر في ذلك الموقف، وما ذكر في عظيم أيضا في عظيم إلا قلله ولا في قليل إلا كثره. يعني قثر الذنب يسير، ولكن عندما تتذكر الموت وتذكر أهواله وما ستسأل عنه حينئذ ترى أنما قصرت في جنب الله سبحانه وتعالى، وإن كان أمرا يسيرا فإنك تراه عظيما وتخشى. وهذه عادة المؤمن أيها الأخوة، المؤمن دائما يسير بين ماذا؟ الخوف والرجاء. أما الذين ضعف إيمانهم فإنهم يعملون الجرائم وتمر عليهم مرور الكرام ولا يحسون بها، ولكن التقي النقي الصالح المؤمن بالله سبحانه وتعالى لو زل على أخيه المؤمن زل تجد أنه يبذل ذوب قلبه ويحاول قدر الإمكان أن يطلب منه العفو والصفح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثنى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. فدائما إذا وجدت المرأة طيب القلب مرتاح النفس يحب الخير للناس ويتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم ويحب لهم الخير كما يحب لنفسه، فهذه علامة أيها الإخوة من علامات السعادة. إذن ذكر الموت إنما قصد به أن يتذكر المسلم الآخرة وأنها هي دار القرار، وأن هذه الحياة الدنيا مهما طالت حياته فيها فإنه سينتهي بلا شك إلى الموت، وستأتي أحاديث أيضا تشير إلى ذلك. نعم. قال: ويستحب للرجال زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم رحمه الله. ولا شك بأن زيارة القبور مستحبة، بل إنه في الحديث الطويل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تتبعت في أثار رسول الله، كان ما رسول الله يعني أخذ غفوة وظن أن عائشة قد نامت، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قام برفق فلبس حذاءه وإزاره ومشى، وكانت عائشة مستيقظة فتتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصته، فرأته ذهب إلى البقيع فكانت تتبعه دون أن يشعر بها، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان يدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم. والحديث فيه أنه جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. والحديث حديث طويل فيه فوائد في صحيح مسلم. فذهب رسول الله ودعا لهم، فتقول عائشة: فوقف طويلا ورفع يديه، وهذا من المواضع التي ترفع أيضا فيها الأيدي في الدعاء. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحس من عائشة فسألها وقال: إن لم تخبريني سيخبرني الله تعالى، يعني عن طريق جبريل، فأخبرته بما حصل. الشاهد هنا أن الرسول كان عليه الصلاة يزور القبور، فإنه زار قبر المرأة التي كانت تكنس المسجد وصلى عليها، وقبر الرجل الذي دفن ليلا وصلى عليه، وكان يزور أيضا أهل البقيع ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويستغفر لهم. وهذا هو شأن المؤمنين منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يومنا هذا. ولا شك بأن زيارة القبور ترقق النفوس وتهذبها، وأيضا تثير فيها الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتدفع الإنسان إلى الاستعداد ليوم المعاد. قال: وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم رحمه الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم أهل، إذن كما يسلم على الحي يسلم على الميت. السلام عليكم أهل الديار، هنا حرف الندى محذوف، يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. إذن الذين يزارون ويترحم عليهم ويدعى لهم ويستغفر لهم إنما هم المؤمنون والمسلمون. إذن السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فإن المقابر ديار أيها الإخوة، وكل سيرد إليها لأنه سيأتي بعد ذلك، وإن إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون. قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال وفي حديث آخر أشك بأن السعادة هو أن يخرج الإنسان من هذه الحياة الدنيا كفافا يعني معافى، هذه هي السعادة. فإن من يعافيه الله سبحانه وتعالى من البلايا، ليس القصد من العافية هنا من المرض، فالمرض إنما هو أيها الإخوة تمحيص للعبد وتكفير عن سيئاته، فكل ما يصيب المرء يكفر الله تعالى عنه بحتى الشوكة يشاكها. ولكن القصد هنا العافية، العافية بألا يقع الإنسان في معصية الله، أي أن يغادر هذه الحياة الدنيا وهو من عباد الله المتقين. وفي حديث آخر ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث آخر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذه كلمة يقف عندها بعض العلماء فيقول لماذا قيل وإن إن شاء الله، لأن هذه قضية محققة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويقول سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن لماذا جاء التقييد بالمشيئة؟ قالوا هذا على غرار قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومنهم من قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني في هذه التربة الطيبة، في هذا المكان الطيب، في بقيع الغرقد الذي يحوي ماذا؟ أجساد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وجمعا غفيرا من المؤمنين الصالحين المتقين. إذا قالوا إن شاء الله يعني أن تدركنا المنية فندفن في ذلك المكان، وهناك عدة أقوال، لكن أنا أردت حتى لا يبقى في ذهن الإخوة شيء، إن شاء الله هذه المشيئة. العلماء لا يتركون شيئا يمر، وبخاصة الفقهاء فإنهم يدققون في المسائل. إذن إما على ما جاء في الآية أو أن القصد أن إن بكم لاحقون في هذا المكان الطيب وتعلمون فضيلته، وأنه سمي بقيع الغرقد لأنه كان يكثر فيه شجر ضخم يسمى العوسج ولذلك سمي به. وهذا المكان كان يزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كما ذكرنا ويدعو للمؤمنين. أما الدعاء أيها الإخوة فهذا ورد كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب ما مر بنا قصة ذي البجادين الذي تذكرون، الذي توفي بماذا؟ في غزوة تبوك، وحفر له القبر ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حثي عليه التراب اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ورفع يديه وقال اللهم إني أمسيت راضيا عن فرض عنه. فما أعظمها من كلمة وقعت في قلب عبد الله بن مسعود، فتمنى لو كان مكانه، مع أنه يقول أسلمت قبله 15 عاما. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين والمهديين واغفر لنا وله وأفسح له في قبره ونول له فيه. هذه كلمات طيبة تخرج من مشكات النبوة، تترك أثرا عميقا في النفوس وتنطبع في القلوب. اللهم اغفر لأبي سلمة. ولذلك ترون أيها الإخوة أهمية المغفرة. وسأل الله تعالى أن يرفع درجته في المقربين المهديين، فهم أولو الدرجات العلى في الجنة، العليا في الجنة. ثم سأل الله، قال ونسأل الله لنا وله المغفرة، ثم سأل الله تعالى في الأخير أن ينور له في قبره وأن يفسح له فيه. وإذا نور له في القبر وفسح له فيه إذن هو روضة من رياض الجنة. هذا أيها الإخوة، بهذا نتبين أهمية هذه الأمور، وأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون له وقفات إذا مر بآية في كتاب الله عز وجل تذكره، وكذلك إذا مر بحديث. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا مر بهم ذكر الجنة بكى أحدهم شوقا إليها، يعني يكاد قلبه يتقطع ويكاد يغمى إليه كأنه يريد أن يطير إلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وإذا مر به ذكر النار شهق شهيقا كأن زفير جهنم بين عينيه كأنه يشاهدها. هذا هو قوة الإيمان، لا يصور لهم الموقف ذلك الأمر بسبب قوة إيمانهم واستسلامهم لما جاء عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رأيت المؤمن يتأثر بكتاب الله وكذلك بما جاء صح عن رسول الله فاعلم أن هذه أيضا علامة أخرى من علامات الخير. إذا تجد صاحب القلب الطيب يتأثر ويتفاعل مع ما يسمع، فربما آية يهتدي بها إنسان وربما كلمة واحدة تترك أثرا في النفوس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان. إذن الرجال لا خلاف بين العلماء فإنه يستحب لهم أن يزوروا بعد النهي. إذن نسخ النهي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وزيارة المقابر سنة. قال: لكن لا تشد إليها الرحال. انتبهوا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن إذا جاء الإنسان إلى هذه البلد فإنه يزور ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويزور البقيع، ويذهب أيضا إلى مسجد قباء ويصلي فيه ويزور الشهداء، له ذلك. لكن أن يقصد ذلك هو الذي جاء لم يرد فيه جاء فيه المانع، وإنما تقصد هذه البقاع الثلاثة. قال: فأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان، إحداهما لا يكره لعموم ما رويناه. أما لا يكره فمنه حديث أم عطية، يعني أما أنه يكره حديث أم عطية، نهينا عن زيارة القبور إلا أنه لم يعزم علينا، لكن جاءت أحاديث تدل على كراهية زيارة القبور. أولا الزيارة كانت ممنوعة ثم نسخت، فهل النسخ أيضا جواز ذلك يدخل فيه النساء والرجال؟ نعم يدخل فيه الرجال والنساء، لكن جاء حديث آخر: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسعوج. فماذا ننتهي إلى ماذا؟ هل الزيارة مطلوبة أو أنها مكروهة بالنسبة للمرأة؟ الرجل عرفنا بأنه يزور وأن هذا أمر مستحب وأنه يذكر بالآخرة وأن فيه ترقيقا للقلب وأن فيه مصلحة للإنسان وفيه تذكير بالآخرة، هذا من الأمور التي يعني يحسن بالإنسان أن يفعلها. قال: إحداهما لا يكره لعموم ما رويناه، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه. عبد الرحمن كان يعني مات خارج ماذا هذه البلاد، ثم قدم به ولم تكن عائشة موجودة فدفن، فلما دفن ذهبت تزور فقابلها عبد الله بن أبي مليكة فقال: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ يسألها، قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. تعرفون عبد الرحمن هذا هو الذي اعتمر بها. فقالت من قبر أخي. فقال: أليس رسول الله نهى عن زيارة القبور، يعني يقصد النساء؟ قالت: بلى، ولكنه بعد ذلك أجاز زيارتها، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. إذن هذا فيه دليل، لكن جاء في رواية عند الترمذي وهو راوي هذا الحديث أنها قالت: ولو شهدته ما زرته، يعني لو شهدت دفنه أو شهدت وفاته ما زرته. هنا اختلف العلماء. إذن هناك من يقول بأن الزيارة جائزة وليس فيها شيء، وخير دليل على ذلك هذا الحديث. أيضا في حديث آخر الطويل الذي أشرت إليه قبل قليل، الذي تتبعت فيه عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولت أن تختفي ثم بعد ذلك عرف، سألت رسول الله: إذا زارت ماذا المقبرة ماذا تفعل؟ فقال لها الدعاء الذي سمعنا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. إذن فيه أدلة تدل على ماذا؟ على أنه تجوز أن تزور المرأة، وأخرى أنه يكره، ولكن الأولى أنه يكره للمرأة، لأن المرأة كما سيذكر المؤلف وذكر غيره، المرأة فيها رقة وفيها لين وهي تتأثر، ولذلك ربما إذا رأت المقابر ورأت الموتى ربما تضعف، فيحصل ربما منها بكاء، والبكاء يرتفع إلى النياحة، والنياحة ربما يعقبها ندب، وربما أيضا يحصل شق وغيره. وذكرت لكم قصة زوجة علي بن الحسين بن علي بن طالب بأنها وضعت خيمة وبقيت ماذا سنة ثم قفلت ورجعت، فسمعت مناديا ينادي هاتفا يئسوا فذهبوا أو يئسوا فانقلبوا. إذن أيها الإخوة يعني المرأة يحسن بها ألا تذهب إلى الزيارة. والثانية يكره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله زوارات القبور وهذا حديث صحيح. فلما زال التحريم وبالنسب بقيت الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة. ومع الأسف الآن يتخذون الآن المساجد تكلمنا عليها السرج. تجد بعض المقابر في بعض البلاد في إضاءة شديدة قد لا تجدها في مسجد أو في فندق أو غيره, يعني تجد فيها الإضاءة وكل شيء. قال ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيجها حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. يعني المرأة ضعيفة ولذلك يعني المرأة لا تتولى ما يتولاه الرجل ولذلك سقط عنها الجهاد وسقطت أمور عدة لضعفها, فليست عندها قوة الرجل وشكيمة الرجل وشجاعة الرجل, وإن وجد فيهن فهذا أمر قليل ولكن الحكم للغالب. قد يوجد من النساء ما تفوق بعض الرجال ولكن الكلام عن الغالب, فعادة المرأة إنما هي رقيقة ضعيفة لا تتحمل يعني غالبا ما يعلوها الغضب, ولذلك لم يوضع الطلاق في يدها وإنما وضع في يد الرجل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويستحب لمن دخل المقابر خلع عليه. قضية المشي في النعلين هذا أيضا مختلف فيها بين العلماء, يعني هل في قصة حديث عائشة الطويل أيضا الذي أشرت إليه قبل قليل أن الرسول لبس النعلين لكن هل دخل بهم المقبرة؟ ليس في الحديث شيء. إذن هناك من العلماء من يرى أنه لا يمشى في المقابر بالنعلين إلا أنه مستثنى أن يكون في المقبرة شوك أو حجارة أو يكون الإنسان لا يستطيع أن يمشي يلحقه ضرر فهذا له ذلك. هذا قول الذين يقولون. والرسول قال يا صاحب السبتتين اخلعهما, الذي كان يمشي بنعلين فإن الرسول أمره بخلعهما, فلما التفت عرف أنه رسول خلع رمى بهما. ليس المراد أنه رمى بهما يعني رمى بهما تركهما, لا المراد أنه يعني خلعهما. وفي قصة الحديث الصحيح المتفق عليه أن الرجل إذا وضع في قبره وتركه أصحاب, أن الرجل إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يعني قفلوا راجعين فإنه لا يسمع قرع نعاله. قرع النعال يعني دبدبتها عندما تدب على الأرض, تدب دبيبة يعني مشي يسمع قرع النعال. إذن هنا في هذه الحالة يكون في حالة سماع. قالوا فهذا دليل عليها. والعلماء تكلم نسمع ما يقول المؤلف فإن احتاج الأمر إلى زيادة تكلمنا. قال ويستحب لمن دخل المقابر خلع عليه لما روى بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك. لا مو بالضم, السبتيتين بالكاف. يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلعهما فرمى بهما, رواه أبو داود رحمه الله. إذن المؤلف لم يعلق. العلماء الذين قالوا يجوز المشي بالنعال قالوا النهي عن نعال خاصة وليس عن كل نعال. قالوا ولذلك سماهما سبتيتين بمعنى ذات الشعر التي يلبسها أهل النعيم وأهل ماذا المظاهر الذين هنا بالمظاهر والترف هم الذين يلبسون هذا النوع. قالوا ولذلك فالمقبرة محل تواضع ليست محل ماذا تعاظم, وكذلك أيضا في هذا المقام ليس مكان ترفه وإنما هو مكان ذل. لذلك ذل, ولذلك ترون الإنسان عندما يحرم قالوا يترفه يعني لا يترفى, ينهى عن بعض الأشياء حتى لا يكون مترفها. قالوا والنهي هنا لأن هذه لا يلبسها إلا أهل النعيم المترفهون, ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال عام يعني نهي الرسول عام لم يبين أنها خاصة بأهل النعيم أو غيره, ولكن تعلمون عادة الفقهاء دائما عندما يجدون تعارض يحاولون أن يجيبون. والآخرون أجابوا يسمع قرعا يا عالم، هذا مجرد إخبار. قال والذين قالوا مثلا لا يجوز أن يلبس النعلين، قالوا لا يدل هذا على جواز المشي فيها، لأنه قال يسمع قرع نعالهم، مجرد إخبار عن سماع قرع النعال، لكن ليس هذا فيه دليل واضح على إقرار لبس النعلين. لكن أيضا كلها يرد عليها، قول الرسول هو الذي حكى ذلك وقال يسمع قرع نعالهم، لم يقل أيضا لا يجوز أن تلبس النعال، وأيضا هناك أيضا لم يخصها بالنعال السبتتيتين. ولذلك أيها الإخوة هي تخضع للحاجة، ولا أظن في ذلك بأس، يعني ليست من الأمور المحظورة، هي القضية يستحب يكره أو لا يكره، فيمشي الإنسان بالنعال. والآن ترون يعني ترفه الناس وأصبح يعني يمكن الإنسان لا يستطيع أن يمشي خطوات ماذا حافيا، ربما يعني يصعب لو فقد حذاء ويصعب عليه أن يمشي خطوات يعني. أما الذين قبلنا فكانت حالهم تختلف عنا. أيضا هذا قالوا خاص بالنعال، ولذلك بعضهم قال هذا أمر تعبدي نقصره على النعال، بدليل أن الإمام أحمد صاحب المذهب الذي ندرسه كان إذا أراد أن يمشي في جنازة كان يلبس الخفين، ولكن عللوا قالوا لبس الخفين يختلف عن النعل، النعل يعني سهل تخلعها من رجلك هكذا، أما النعل أما بالنسبة لماذا ما يتعلق بالنعل أمره سهل، لكن الخف يحتاج قالوا خلعه إلى مشقة وإعداد، ولذلك فرقوا بينهما. على كل حال يعني من أراد أن يعني يأخذ بالحديث وأن يمشي حافيا ويخلع نعليه عند مدخل مثل البقيع فله ذلك، ومن أراد أن يمشي فإن شاء الله ليس في ذلك شيء، لأن حديث يسمع قرع نعالهم أيضا دليل على جواز ذلك. قال فإن خاف الشوك إن خلع نعليه فلا بأس بلبسهما للحاجة. الشوك مثال، لكن مثل الشوك الحجارة أو وجود شيء من الزجاج أو وجود أيضا شيء من الأعواد أو غير ذلك من الأمور التي يتذابها الإنسان فإنه يعني كالشوك تماما. ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق. وجابه. وأيضا وثر عن الإمام أحمد أنه كان يلبس الخف، ولذلك بعض العلماء قالوا هذا أمر تعبدي. تعلمون العلماء عندما يأتي أمر من الأمور ويتوقفون في مدلوله يرون أن غيره يجوز وهو لا يجوز وهو ربما يشبه غيره ملبوس، فيقولون هذا أمر تعبدي. ولذلك ترون عندما يختلف العلماء مثلا في أول مسألة ترونها في الطهارة في النية تجد أن الجمهور يقولون والطهارة يعني الوضوء أمر تعبدي، والحنفية الذين يقولون ماذا ليست النية شرطا يقولون هي نظافة معقولة المعنى. ما معنى أمر تعبدي؟ يعني علته غير معقولة. ما معنى أمر غير تعبدي؟ يعني علته معقولة يدركها العقل وهي النظافة عند الحنفية. والجمهور يقولون النية أمر تعبدي ولكن يضاف إليه أيضا أمر آخر وهو النظافة، لأن النظافة مطلوبة من المؤمن. قال رحمه الله وفي التمشكات ونحوها وجهان. يظهر لي أنها مضمومة. وفي التمشكات ونحوها وجهان. مضمومة. لا. وفي التمشكات ونحوها وجهان، أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها. أقول هذه نعال خاصة يعني اشتهرت في العراق كان يلبس أهل بغداد. تعلمون بغداد يعني كانت عاصمة الإسلامية المدينة، ثم في عهد علي بن أبي طالب انتقلت إلى الكوفة، ثم بعد ذلك قامت الدولة الأموية دمشق، ثم بعد ذلك عادت إلى العراق وأقيمت مدينة بغداد وكانت تسمى دار السلام في ذلك. فدائما ماذا تتنقل يعني حسب وجود الخليفة يكون ماذا تكون عاصمة الدولة الإسلامية. قال أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها، والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما. رأيتم قال لأنه أمر تعبدي، ولكن هناك الآخرون يقولون ليس تعبديا لأن النعل هذا أمر يلبسه الإنسان وربما يمشي بلا نعل، ولكنهم يقولون الأمر أو النهي نهي تعبدي. متى نقول هذا نهي تعبدي وأمر تعبدي؟ عندما لا ندرك العلة، عندما لا ندرك العلة. مثلا نأتي في المسح على الخفين، أنت تمسح أعلى الخف ولا تمسح أسفله، أيهما الذي يمشي على الأرض ويتعرض للنجاسة؟ إنما هو أسفل الخف. ومع ذلك الذي يمسح إنما هو أعلى الخف. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان مسح أسفل الخف أعلى من أولى، يعني لو لكان مسح الخف أسفل الخف أولى من أعلى. هذا هو الذي يعطيك العقل، لأنك أنت تنظر إلى الأفق، فأنت تمشي على الأرض، فأيهما الذي يواجه الأرض وعرض للنجاسة هو الذي يطأ الأرض، أما أعلى فهو محفوظ. ومع ذلك جاء المسح. ومن هنا أيها الإخوة، العبادات ليس لأحد أن يجتهد فيها، العبادات توقيفية نأخذها مسلمة، ليس لأحد أن يأتي فيتدخل في العبادات، يتدخل في أمر الصلاة يزيد أو ينقص أو في الزكاة أو في غيرها. الصلاة جاءت محددة، صلوات خمس بأوقات محددة، الزكاة لها أنصبة وأيضا لها حول، وتختلف باختلاف أيضا، بعضها له حول وبعضها ليس له حول أيضا، سننتقل إليها قريبا إن شاء الله ونعرف ذلك. إذن العبادات أيها الإخوة دائما نأخذها مسلمة، يعني ما يأتينا من العبادات نأخذها مسلمة ولا نخوض فيها، ولكن عندما يحصل خلاف في مثلا نوازن بينها ونأخذ بما نرى أن الدليل يعضده. ولذلك أهل الرأي، يعني أهل الرأي عندما مثلا يعني يأتون إلى يردون القياس، وهذه كل ما يردت ونتكلم منها ينتهي الوقت كثيرا، يعني أهل الظاهر لا يرون القياس، وجماهير العلماء عموما يرون القياس، والقياس أشار الله إليه تعالى في كتاب العزيز: فاعتبروا يا أولي الألباب من الاعتبار، وهي المقايسة. ورسول قال لما جاءه رجل وقال إن امرأته ولدت ولدا يخالف لونه لون أبيه وأمه، سأله: هل لك من إبل؟ قال: ما لونه؟ قال: أورق. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأن أتى ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: ولعل ابنك نزع عرق. انظروا ضرب الأمثلة، ضرب الأمثلة التي يضربها الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما أشرنا إليها، ويضرب أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، قرد ماذا الأمور والأحكام. فاقتنع الرجل ورجع راضيا. أهل الظاهر يقولون هذا القياس إنما هو عمل بالعقل، وأيضا لو كان يفلا، ولذلك لا يجوز ماذا أن يؤخذ ماذا بالرأي، هكذا يقولون. ليس لأن نحن نجد، وذكروا ذلك المثال أن مسح أسفل الخف أولى من أعلاه لو كان بالرأي، ومع ذلك الذي يمسح أولى. يعني هذه مسألة ولا شك بأن الجمهور معهم أدلة كثيرة، وليس هذا هو محل بحثنا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، وكثيرا ما يسأل عنها، يعني هل ينتفع الميت بماذا بما يحصل من الحي له من القرب من الطاعات، نسميها قرب نحن، يعني القرب التي يفعلها الحي للميت هل تنفعه؟ الحقيقة المؤلف جمع بينها، وهي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: قسم لا خلاف بين العلماء في جوازه. لماذا لا خلاف فيه؟ لورود النصوص. فنحن عندما نأتي إلى الدعاء والاستغفار لا خلاف فيه، أنك تدعو للميت هذا لا خلاف فيه، وقد مر بنا قبل قليل ولا نريد أن نعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ماذا لذي البجادين، ودعا أيضا لأبي سلمة، وكذلك دعا لأهل البقيع، ودعا أيضا لجمع غفير، ولأيضا عثمان بن مضعون، ولغير هؤلاء من الصحابة، ودعا للمؤمنين عموما أيضا. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه العزيز. إذن الدعاء وكذلك الصدقة أيضا، الصدقة عن الميت فإنها تنفعه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث حجة بالنسبة للصدقة والدعاء. إذن الاستغفار والدعاء وردت فيها أحاديث كثيرة جدا، ومنها هذا الحديث. الصدقة أيضا وردت فيها أحاديث أيضا كذلك، أيضا العبادات التي تدخلها النيابة. إذن هناك الاستغفار، وهناك الصدقة، وهناك العبادات التي تدخلها النيابة. ما هي العبادات التي تدخلها النيابة؟ مثل ماذا؟ مثلا قضاء الدين، هذا ينبغي للإنسان أن يقضيه في حياته، فلو مات هل لآخر أن يقضيه عنه؟ نعم، كما فعل أبو قتادة رضي الله تعالى. إذن هذا فيه نص. ما هي العبادات الماذا البدنية التي تدخلها النيابة مثل الحج، فالحج تدخله النيابة، فالإنسان يحج عن أبيه وعن أخيه وعن أخيه المؤمن، فهذا جائز. وفي قصة المرأة والرجل الذي قال إن أباه شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. والمرأة التي قالت إن أمها ماتت وعليها صيام شهر فأصوم عنها، قال نعم. إذن هذا تدخله أيضا النيابة. إذن أيها الإخوة، الدعاء وكذلك الاستغفار، والاستغفار مثل الدعاء، أيضا الدين، قضاء الدين عن الميت، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصدقة، وأيضا العبادات التي تدخل فيها النيابة، يعني التي يجوز أن ينوب فيها إنسان عن إنسان. الصلاة هل يجوز أن ينوب عنك أحد فيها؟ لا، لا يجوز لأحد، يعني ما تستطيع توكل واحد تقول له ماذا نوب عني في الصلاة، ما ينفعك. إذن هذه متفق عليها، لكن الأمور الأخرى مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن ونحو ذلك من القربات، هل تنفع صاحبها؟ يعني إنسان يصلي تطوعا ويقول ثوابه لفلان، يقرأ سورة وسورة من القرآن يقول وأريد أن يكون ثوابه لفلان، فهل يلحقها أو لا؟ هذه مسائل مهمة وعقدية اختلف فيها العلماء بالنسبة للقسم الآخر. وسترون بأن المؤلف حكى الإجماع في المسألة الثانية أو في المسألة عموما، وقد رد عليه العلماء، ودعواه الإجماع غير مسلم، وهو بشر كغيره، كما أنه يصيب بحمد الله في الأكثر، قد يحصل منه إذا خطأ، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهو ما ورد عنه أنه قال هذه المسألة كان يفعلها المسلمون في أوقات متعددة ولم يعرف في خلاف فيكون إجماعا. هذا أسلوب يسمونه أسلوب المناطق، فتجد أن الذين يشتغلون في المنطق يريد أن يلزم خصمه الحجة، فهو يمشي معه في مراحل حتى ماذا يلزمه، فدعوى أنه عمل به هذا غير كاف. لكي تنقل الإجماع لابد أن يكون معك نص من الكتاب أو حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع الأمة الذين يعتد بإجماع، ولا شيء في ذلك فلا. أما الشطر الأول الذي تكلمنا عنه، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، كذلك أيضا قضاء الدين، فهذه أيضا كذلك أيضا العبادات التي تدخلها النيابة مثل الحج والصيام، فهذه لا خلاف بين العلماء في أنها تفعل. ولذلك ترون أن العلماء انقسموا فيها إلى قسمين، فريق يرى أنها تدخل النيابات ومنهم المؤلف، وفريق آخر يقول لا. ولو خرجنا عن نطاق مذهب الحنابلة لوجدنا كثيرا من العلماء ينازعون، ومنهم الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يخالف في مسألة القسم الثاني، ويحتج بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأيضا يستدل بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله صدقة جارية، وهذه لا خلاف فيها، علم ينتفع به وهذا لا خلاف فيه، ولد صالح يدعو له الدعاء لا خلاف فيه، أما ما عدا ذلك فأين دليله؟ دعوى أن الناس فاعلوا أملوا، فالناس قد يعملون أشياء غير ذا. ولا تنسوا بأنه في القرون الوسطى صار يتجمع كثير من الناس ويتلون القرآن ويهدون ماذا ثوابه لماذا لأقاربهم، لأبيها أو لأمها وغيره، وهذا موجود حتى الآن في كثير من البلاد الإسلامية. فيعني مثل هذه المسألة مسألة عقدية ينبغي للإنسان أن يتحرى فيها، ولا يقول هذا بأنه يفعل. أما ما جاء فيه نص فنعم، ادعو للميت وهذا يصله ثوابه إن شاء الله. وذكرت لكم نماذج كثيرة من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين عموما وخصوصا، وكذلك أيضا دعاء الولد لوالده والأخ لأخيه، فهذا كله كما هو معلوم جائز. وكذلك أيضا قضاء الدين عن أخيك المؤمن، فهذا فضله عظيم وقد حصل فيه نص، وكذلك الصيام والحج. قال وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال بلا خلاف. نعم، نحن نسلم المؤلف هنا بلا خلاف. نعم، قال لأن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو منهجهم أيها الإخوة، هو منهج المؤمن دائما هكذا. والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلى آخره، وذكر المهاجرين والأنصار، جاء بعد ذلك والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا إذا وجدت المؤمن صافي القلب لا يحمل غلا على أخيه المؤمن، هذه صفة أهل الجنة التي قال الله تعالى فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذه هي الآية التي ظل عمر رضي الله تعالى عنه فترة يفكر في كتاب الله عز وجل لما جاء أرض السواد في العراق، هل يقسمها بين الصحابة أو أنه يتخذها أرض خراج. ظل فترة ويتلو كتاب الله حتى اهتدى إلى هذه الآية والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال إذا فوزعنا الأراضي ثم جاءوا أولئك ماذا سيبقى له؟ إذن جعلها أرض خراج حتى ينتفع بها المؤمنون الذين وصفهم الله تعالى عليهم وأثنى عليهم بسبب ثنائهم على إخوانهم المؤمنين الذين سبقوهم في الدخول في الانحق ماذا وغادروا هذه الحياة الدنيا. إذن انظروا إلى حصافة عمر، عمر في الجاهلية شيء وفي الإسلام شيء آخر، ظل يتلو كتاب الله ويمحص ويقرأ ويتوقف حتى احتدى إلى هذا الأمر. وهذا إن شاء الله سنزيده بيانا وتفصيلا بتوفيق الله تعالى عندما نصل إلى كتاب الخراج. قال: وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أينفع أمي إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. هذا له قصة، هذه لها قصة أيها الأخوة. سعد بن عبادة تعرفونه من الصحابة الأجلة، من الأنصار، من الخزرج، من الذين أيضا باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيله، وهم من الذين خدموا هذا الدين، ومن الذين لهم المواقف العظيمة كأخيه الذي توفي قبله سعد بن معاذ والذي لأجله اهتز عرش الرحمن كما مر بنا قصة وفاته وعلقنا عليها رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو ديدا وشان الصحابة رضوان الله تعالى. فيا تعاسة ويا ندامة ويا خسارة من يرفع ويمد لسانه فيتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى، الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتاب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظروا رضي الله تعالى عنه. وأيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم. فيجب أيها الأخوة أن نترضى عنهم دائما، ونحب من أحبهم ونكره من كرههم، ونوالي من نواليهم، ونعادي من يعاديهم. فهذا هو منهج السلف الصالح. السلف الصالح رضوان الله تعالى يحبون أصحاب رسول الله وينزلونهم المنزلة اللائقة بهم، يوالون ويحبون من يواليهم ويحبهم، ويكرهون ويعادون ماذا من يكرههم أو يعاديهم. هذا هو المنهج القويم، وهو يسير وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نعود أيها الإخوة إلى ماذا؟ إلى مسألتنا. تفضل. قال رحمه الله: أينفع أمي إذا صدقت عنها؟ سعد بن عبادة، أنا ما علقت عليها، سعد بن عبادة هذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ماذا؟ غزوة الجندل. إذن هو كان مع رسول الله مسافرا في معركة، فلما عاد إلى المدينة في السنة الخامسة وجد أن أمه قد توفيت، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت غائبا، ورسول الله يعلم بأنه غائب لأنه كان معه، قال: إني كنت غائبا، فلما جئت وجدت أمي قد توفيت، فهل ينفعها يا رسول؟ انظر، فهل يسأل، انظروا إلى أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال: فهل ينفعها إن أنا تصدقت عنها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني ينفعها. قال: فإني أشهدك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن حائطي المخراف صدقة عليها. أن حائط يعني بستاني المخراف صدقة عليها. ما معنى المخراف؟ يعني المخراف هو الذي يخرف، تعرفون الخرف يعني جني الثمار من ماذا؟ من النخيل. ومخراف صيغة مبالغ يعني كثرة، يعني أنه اختار لها هذا البستان الطيب الذي تكثر فيه الثمار، لأنكم تعلمون أيها الأخوة مكانة الأم ومنزلتها في الإسلام، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات. إذن قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها فصدق بذلك. لكنه سأل هل ينفعه ذلك. هذا أيضا هذا دليل أيها الإخوة على أن الصدقة إذا تصدق الحي عن الميت فإنه ينفعه. وفي بعض الأحاديث أنها أرادت أن تتكلم فعجزت، يعني أن توصي فما استطاعت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال نعم. إذن بهذا نتبين أيها الإخوة فضيلة الصدقة، وأن الصدقة سواء كانت في هذه الحياة الدنيا أو أوصيت بها فهي أيها الإخوة إنما هي أمر جار، ثواب جاري لا ينقطع، حتى لو توقفت فثوابها جاري. ولذلك الله تعالى أثنى على الصدقات، أثنى على الصدقة، وأثنى على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وأن من ينفق ماله في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، وأن من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل فصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق منه، من شدة ما يسر في الصدقة ويخفيها ليحصل على الأجر الأعظم، وحتى يتباعد ويجانب الرياء لا تعلم يده الشمال ما تقدم يده اليمين من الصدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا خير، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار. فلا شك إن من أجل الأعمال، وأنا أيضا لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر لكن فقط أعطي إشارات وتذكير لنستفيد جميعا. قال وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم. هذا للشطر الثاني. أنا قلت لكم بأن المؤلف رحمه الله تعالى كتب كتابه هذا الكافي بعد كتابه المغني. لما تقرأ كتاب المغني تجد أنه خلط بين الأمور فجعلها كأنها شيء واحد. هنا المؤلف تدارك هذا الأمر فصل بينهما، فجعل القسم الأول لا خلاف فيه وهذا مسلم، ثم جاء إلى القسم الآخر وأشار إلى الخلاف فيه، وكتابه المغني أشار أيضا أو وضح الخلاف فيه. إذا رأيتم أيها الإخوة هذا الكتاب جاء متأخرا فهو مهذب. نعم المغني أشمل وأكثر مسائل وغير ذلك، لكن هذا الكتاب فيه تهذيب، يعني تصفية، أنت عندما تصفي الشيء لابد أنك تجد فيه ميزة. قال وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا لأنه إحدى العبادات فأشبهت الواجبات. فرق بين أن تصوم عن الميت شيئا واجبا فهذا لا خلاف فيه، وبين أن تصوم عنه ثم تجعل ثوابه للميت فيدخل في الخلاف، أو أن تصلي تطوعا، لأن الفريضة لا يمكن أن تهديها إلى أحد، الكلام في التطوع، تصلي صلاة تطوع ثم بعد ذلك تهديها ماذا للميت. بعض العلماء يقول يجوز ومنهم المؤلف، وأيضا أو أنك مثلا تقرأ القرآن وتقول ثواب هذه القراءة، تعلمون في كل حرف يقرأه الإنسان ماذا لو فيه حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تعلمون فضيلة القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا لا فيه شك، ما فيه شك. وأيضا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والحديث في ذلك كثيرة، وهو قطب هذه الشريعة، وهو الذي لا يستغني عن عموم في هذه الحياة، وهو دستورها ومنهجها. لكن أن تقرأ القرآن وتهديه إلى ميت هذه مسألة تحتاج إلى وقفة، أين دليل ذلك؟ قال ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم. قوله في كل مصر يعني في كل بلد، ليس قصده مصر المعروفة، لكن في قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين هي مصر المعروفة، لكن في مصر هنا نون، فالمراد بعامة الأمصار فإنه يطلق على المدينة أنها مصر. ويقرؤون ويهدون لموتاهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا. رأيتم هنا، ولكن هناك من أنكر على المؤلف وقالوا هذا حقيقة غير مسلم، كون الناس يجتمعون في فترة من الفترات. نحن نسأل هل الذين كانوا يجتمعون هم أصحاب رسول الله؟ نعم، لو كانوا أصحاب رسول الله هم الذين يجتمعون ويقرؤون القرآن ويقولون بهدائه للموتى ونحو ذلك. ولذلك تجدون من لطف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو ماذا خالف المؤلف في هذه المسألة، ولكنه بأدب قال لعلهم كانوا يسرون ذلك من باب الحصول على الثواب. ولكن هذه قضايا لا تسر، هذه قضايا ينبغي أن يعلنها المؤمن لأنها عبادة. فلو كانت وجدت في زمن الصحابة وفعلوا ذلك لاشتهرت ونقلها الأجيال. ولذلك ترون قضايا بسيطة حصلت فنقلت، يعني تعلمون الشجرة التي بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي شجرة ماذا؟ لقد رضي الله تعالى عن المؤمنين أن يبايعوك تحت الشجرة. في زمن عمر رضي الله تعالى عنه بلغوا بأن أناسا يذهبون إلى الشجرة ويصلون تحته، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه باجتثاثها لأنه يعلم خطورة ذلك. قد يتقادم العاد فبعد ذلك يتبرك فيها الناس وربما يعتقدون فيها. وفي فترة من فترات وفي طريقه ما بين مكة إلى المدينة رأى الناس يتجهون إلى مكان، فقال إلى أين هذا؟ قالوا يتجهون إلى مسجد صلى في رسول، فقال لا، إن أدركتك الصلاة فيه فنعم وإلا فلا. رأيتم عمر رضي الله تعالى عنه كيف صقله الإسلام وكيف غيره، هكذا كان الصحابة المرضي. ولذلك العلماء يقولون ماذا؟ سد كل وسيلة توصل الإنسان إلى الشرك الذي نسميه بسد الذرائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تفضل نقدم. قال: وهي أحد أركان الإسلام. على كل حال على منهج يعني حتى نجمع بين رأي الإخوة القسمين، يعني ما نقول يعني نتوقف كثيرا، تعلمون أيها الإخوة نجعلها مقدمة يعني ونبدأ فيها إن شاء الله تعالى في درس الأسبوع ماذا القادم. تعلمون أيها الإخوة بأن أركان الإسلام خمسة، وتتذكرون حديث جبريل، وهذا قرأتموه في الابتداء حتى، يعني هذا مقرر في الابتداء عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فذكر الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ثم سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي القمة، هذه الغاية. من يصل إلى درجة الإحسان هذه هي بغية كل مؤمن، أن تعبد الله كأنك تراه. تصور عندما تعبد الله تعالى كأنك تراه وأنت تعلم بأنه الحي القيوم المالك المتصرف المحيط علمه بكل شيء وأنت تراه، فلا شك بأنك تخاف الله. وإن لم تكن تراه توقن أيضا بأنه يراك، وأنه مطلع على سريرتك، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين، وأنه يعلم ما في الصدور. وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعكم، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أيها الإخوة الله مطلع على كل شيء، فالغاية أن يصل الإنسان إلى درجة أو رتبة الإحسان. ثم أيضا إذا الأول منها أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذه هي الغاية، وهذه هي التي أيها الإخوة خلقنا من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله تعالى خلقنا لأجل هذه الكلمة، شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا خلق السماوات، وأيضا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، وهناك الحساب وهناك العقاب وهناك الموقف، كل هذه لأجل لا إله إلا الله. وشرع الجهاد وغيره لأجل كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي تجدها خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان. كلمة تقول لا إله إلا الله، ولكن في حديث البطاقة ترى أنها ترجح بتلك الأعمال فيظهر صاحبها بها. ولذلك الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. إذن تجدون أيها الإخوة بأن الشهادتين هي الركن الأول، ثم يعقبها الركن الثاني الذي ترق له القلوب وترتاح إليه النفوس وتتهذب به أيضا، وهي الصلاة، وهي التي قال الله تعالى فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الخاشعون في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس في الجنة. من هم؟ هم أولئك الذين يحافظون على صلواتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون، هؤلاء هم الفائزون، هم المتقون، هم المفلحون. وتلكم هي الصلاة التي قال الله تعالى فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك تجد أن الناس يختلفون، تجد أن الإنسان إذا خرج من المسجد تجد أنه صالحا تقيا يتأثر بصلاته، وقد تجد آخر في المسجد خاشعا ولكنه تراه يغش ويكذب ويتسلط على الناس. فهنا تجد الفرق، هذا تأثر بصلاته وخضع وخشى وتفاعل قلبه مع لسانه وأدرك بأن هناك رقيب صلى الله عليه وسلم.